جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الموهوب له لو طلبت منه أو طلب منه إعادة الهبة، هل يجب عليه إرجاعها؟ من يقول من العلماء أن الرجوع في الهبة محرم، لا يجب عليه أن يعيد الهبة، ولكن إن تركها عن طيب نفس كأنه هو الواهب لا بأس. وأما من يقول بالوجوب فإنه لا يجب عليه، لكن لا نقول أنه يجب عليه أن يتمسك بها، لأنه كماله لو أن إنسان نزعك في مالك وأهبته شيئا من مالك درءا للخصومة والفتنة، لا يقال أنه لا يجوز لك أن تعطي فلان. وإلا في الأصل فإن الرجوع في الهبة محرم، ولا يجب عليه أن يعيد الهبة، لكن لو تركها عن طيب نفس ودرءا للخصومة لربما كان هذا أولى. وأما إذا كان يشق عليه وتصرف فيها أو يتضرر أبناءه وأهله بإعادتها فإنه لا يجب عليه ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل توجد هناك حدود للهبة يتقيد بها من يعطيها؟ نعم، هناك قيود. أولا الهبة هذه تكون يعني بقدر، ولا يكون يصحبها إضرار بالورثة، وأن لا يهب الوارث، وإنما تكون الهبة لغير الورثة، وأن تكون بقدر لا يضر بماله ولا بأهله، وأن يخلص النية فيها، وأن لا يكون لها دافع إلا ما عند الله عز وجل. لها قيود ولها شروط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو أن رجلا وهب شيئا محرما وهو لا يعلم، لكنه لما علم هل يجب عليه أن يرجع في هبته؟ السؤال غير واضح، ما هو الشيء المحرم؟ يعني شيء محرم بعينه؟ ما هو واضح السؤال؟ يعني إذا كان شيء محرم بعينه، مثل يعني شيء محرم بعينه فهذا واضح، أما إذا كان هو محرم عليه وهبه لغيره، مثل الفوائد الربوية، يعني تجعل في حساب الرجل في البنك فيقال له تتخلص منها، فإذا وهبها لغيره هي محرمة عليه، لكن إذا وهبها لغيره على نية التخلص منها ليست هي محرمة على غيره. أما إذا كان محرم شيء بذاته عليه، مثل اشترى لحما فقيل له إن هذا ميتة، فلا يجوز له أن يطعمه غيره ويقول هو حلال له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما ضابط الرشد في قوله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا في اليتامى؟ تكلم العلماء في هذا، قالوا أن الرشد هو حسن التصرف، ولهذا يمتحنون، قال الله عز وجل: فإن أنستم منهم رشدا، ولم يقيد هذا بسن معينة، وإنما ينظر في مدى يعني فهمهم ومدى يعني حسن تصرفهم، فيمكن أن يمتحن ويعطى شيء من المال فينظر في تصرفه فيه، فإذا أحسن قد يعطى يعني ويتدرج في إعطائه المال. وأما إذا تبين أنه لا يحسن التصرف فهذا دليل على أنه لم يبلغ الرشد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يتيم يبيع بعض السلع بسعر معين، والمشتري يطلب منه أن ينقص له، فلا يقبل اليتيم حتى يبيعه مكرها لكي لا تبور سلعته، فهل هذا يدخل في الوعيد الذي ورد في الآية؟ أولا هذا اليتيم إذا كان يحسن التصرف ولديه خبرة التجارة ويبيع ويشتري فهذا كغيره من التجار، يعني يبيع ويشتري، ولكن أيضا الورع أن يتجنب